الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالأصل في الدم الحرمة، وإن أذن الشرع بإراقته فهذا يحتاج إلى سند ومعتمد ودليل واضح بين. والمعصومون المحتمل أن يقع القتل فيهم، ولا يمكن ذلك إلا خطأ، ثلاثة أقسام. تكلمنا فيما مضى عن القسم الأول، وقلنا فيه أن هذا القسم مؤمن يقتل مؤمنا. الله جل في علاه قبل أن يذكر الأحكام قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذا النهي يقتضي التحريم، كما قال الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. لا يمكن أن يقع إيذاء من مؤمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقع قتل من مؤمن إلا من مؤمن لمؤمن إلا خطأ. ولذا اختلف أهل العلم في إعراب خطأ: الذي يبدو إلا خطأ حال، أي إلا مخطئا حال قتله، ومنهم من قال مفعول لأجله، ما ينبغي أن يقتله لعلة من أي العلل إلا أن يقع خطأ، إلا للخطأ وحده دون غيره. ومنهم من قال: إلا خطأ، أي إلا قتلا خطأ، فهو نائب عن المفعول المطلق. الشاهد أن الله جل في علاه في هذه الحالة ذكر لنا حكمين، وتكلمنا عليهما بشيء من تفصيل. حكم دياني يخص الله جل في علاه، وهو تحرير الرقبة، فإن لم تكن رقبة، الله جل في علاه بعد أن ذكر الأنواع الثلاثة ذكر حكما عاما يخص حال العجز أو عدم الوجود، عدم السعة والبسط في المقدرة على إعتاقها، ومن باب أولى ألا تكون الرقبة موجودة أصلا كالحال الذي نعيش. ثم الأمر الآخر في حق أولياء الدم، حق لله وحق لأولياء الدم. تأمل معي بارك الله فيك. قال: ومن قتل مؤمنا خطأ، مؤمن يقتل مؤمنا خطأ، قدم الله تعالى حقه على حق العبد، فقال: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. قال: دية مسلمة، دية يسلمها القاتل ويجمعها من عاقلته، والعاقلة من تشاركه إلى الجد السادس، يعني تعد أباك ثم أجداد ستة، هؤلاء يكونون عاقلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا من حال العرب في ذاك الزمان، وهذا أصل في التعارض، وأن الإنسان لا يستطيع أن يواجه الصعاب وحده، ولا بد أن يركن إلى أقرب الناس إليه. ولما اتسعت رقعة الإسلام ولا عاجم لا يوجد عندهم مثل هذا النظام، فجعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الدية في الديوان، دون الدواوين، جعل لكل أهل حرفة ومهنة وصنعة ديوانا، وجعل الدية في هذا الديوان، فالأمر فيه سعة. اليوم الذي يدفع الدية من؟ تميم، فهو شبيه بالديوان لولا بعض الاعتراضات التي والمخالفات التي تدخل في التأمين. واليوم لا يوجد دية، اليوم يوجد مصالحة على إسقاط الحق، فالدية 100 من الإبل في القتل الخطأ. طيب، القرآن مليء بالكنوز، لو قتلنا كافرا صاحب ميثاق صاحب عهد كما ذكر الله تعالى فكيف تكون الدية؟ الجواب في القرآن، انتظروا قليلا حتى ننتبه وندقق في كيف تكون الدية. هذا الصف الأول، وهذا في القتل الخطأ، وذكرت لكم أن القاتل الأصل فيه إما أنه خطأ وإما أنه عمد، ولذا قال الله تعالى بعد هذه الآيات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الآية. وذهب إلى هذا الإمام مالك فقط، أن القتل نوعان لا ثالث لهما. التطبيق العملي يجعلنا نقول هنالك نوع ثالث، قد يقتل الرجل بآلة لا تقتل ووضعها في موضع يقتل، فالموضع الذي وضعها فيه يدل على أنه عمد، والآلة التي استخدمها يدل على أنه خطأ. فذهب جماهير أهل العلم أن هنالك نوع يسمى شبه عمد، قتل شبه عمد وليس قتلا عمدا خالصا، فغلظوا فيه الدية. فالدية في قتل العمد إن أسقط أولياء المقتول حقه في القصاص، وفي شبه العمد 100 من الإبل يدفعها القاتل من ماله خاصة، ويكون منها 40 حوامل، ولا يجوز أن تؤدى منجمة وإنما تؤدى مرة واحدة. الله جل في علاه في حال قتل المؤمن، المؤمن قدم حقه لأن القاتل فعل شيئا عظيما. وقلت لكم أجمل ما يمكن أن يقال في اسم من قتل عمدا أن القاتل هدم بنيانا بناه الله تعالى. أنت أكبر جريمة يمكن أن تمارس بحقك أن يهدم بناؤك، أن يأتي إنسان فيسقط دارك على رأسك فتبقى في العراء. فالقاتل يهدم بناء الله جل في علاه. فهذا النوع قال الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ليس دائما أولياء الدم يقدرون أن المقتول يحتاج إلى مال، قد يكون المقتول شيبا شيخا كبيرا لم يترك أحدا وراءه وأولياءه في سعة وبسطة من المال، فلهم أن يصدقوا. وقوله تعالى: إلا أن يصدقوا يفيد أشياء قرأها أبي بن كعب إلا أن يتصدقوا. قوله يتصدقوا لابد من إجماع أولياء الدم على إسقاط الحق، فلو أن بعضهم أسقط وبعضهم لم يسقط نستصحب إيش؟ نستصحب أخذ الدية. طيب في القصاص، لو أن رجلا قال أنا أسقط الحق وأعفو عن القاتل ولا يقتل، وبعضهم قال يقتل، ماذا نستصحب الآن؟ لا يقتل. نستصحب لا يقتل في الدم، نستصحب لا يقتل، وهذا مذهب الأئمة الأربعة ومذهب المحققين من العلماء، وناكد فيه وخالف ابن حزم رحمه الله تعالى. قال إلا يصدقوا. إيش يعني إلا يصدقوا؟ يعفو، لكن ما قال الله إلا يعفو، ترغيبا لأولياء الدم بالإعفاء. فعدل الله تعالى عن قوله إلا أن يعفو فقال إلا أن يصدقوا. وفي هذا كما قلت إشارة إلى أن من أبرأ غيره من حق فيدل على أن الإبراء قبض، وليس الإبراء إسقاطا. وعلى هذا تبني أحكام من أشهرها من أسقط حقه في مال فقير فهل يأذن له الشرع بأن يجعله زكاة؟ لو كان قبض الله يقول خذ من أمواله فجاز ذلك، وهذا جائز عند المالكية والحنفية والذي أيده شيخ الإسلام ابن تيمية، بل رأيت شيخ الإسلام يجوز دفع الزكاة عمن مات وفي ذمته دين فله أن يسد الدين عنه من مال الزكاة حتى من مات، لأن الله قال إلا أن يصدقوا. فالتصدق جعله وإبراء، وكان الإبراء جعله الله تعالى صدقة. قال إلا أن يصدقوا، هذا النوع الأول من أنواع القتل، وهذا الذي يعني قدمنا له مقدمات أفضل من هذا في الدرس الماضي. نأتي الآن للنوع الثاني، تكلمنا عن أحكام تحرير الرقبة وقلنا الرقبة لا بد أن تكون مؤمنة، فالذي أطلقه الله مطلقه والذي قيده يقيده، فتارة تربي في بعض الأحكام يقيد بالمؤمنة وتارة يطلق فيقول تحرير الرقبة دون مؤمنة، فمتى قيدت الرقبة بالمؤمنة فلا بد من القيد، وما أطلقه الله نطلقه. وهذه الرقبة المؤمنة يجزئ فيها أن تكون صغيرا أو ذكرا أو أنثى، لأن الله أطلق ذلك، حتى أن جماهير العلم يجزئون بالرقبة لو كانت يعني لو كان أعور أو كان ضعيفا، أما أن يكون مقعدا زمنا أعمى لا يستطيع أن يفعل شيئا فجماهير أهل العلم يمنعون من ذلك. ومن منع تكون الرقبة غير مكلفة قوله ليس بصحيح على أرجح الأقوال، لذا مذهب الجماهير أن الرقبة لو كانت صغيرة غير مكلفة جائزة بناء على أن الإسلام يصح من الصغير، لأن الله قال رقبة مؤمنة، فأول من أسلم الصبيان علي، ومن قال أن الصبي لا يسمى مسلما بناء على أن أول واجب إنما هو نظر، والصغير لا يقدر على النظر، وهذا مذهب الأشاعرة. والصواب أن أول واجب على المكلف النطق بالشهادتين، فهل الصغير يستطيع أن ينطق بالشهادتين؟ يستطيع أن ينطق بالشهادتين، لكن هل يستطيع النظر والتوصل بالبصر والعقل المحض والرأي على مذهب الفلاسفة والمتكلمين ما بأن الله أحد صغير يستطيع، لكن الدليل الفطري الذي عنده أقوى من أدلة هؤلاء القوم. ولذا أهل العلم يجوزون أن تكون المراقبة صغيرة بناء على أن الإسلام يصح من الصغير، وبناء على أن أول واجب على الصغير إنما هو النطق بالشهادتين. قال الله عز وجل في النوع الثاني، قال فإن كان من قوم عدو لهم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ثم ذكر النوع الثالث فقال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. إيش الفرق بين الصور الثلاثة؟ يوجد فرقان مهمة، تأمل الآيات، انظر الآيات تأملها جيدا. مؤمن قتل مؤمنا الله عز وجل قد فتحرير رقبة ودية مسلمة، تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى هذا النوع الثاني. النوع الثاني رجل قتل مؤمنا هو بين الكفار وظنه كافرا ولا يعلم إيمانه ولا يحصل ذلك إلا خطأ، وخطأ القاتل هذه النوبة في هذه الحالة إنما هو التأويل، يعني قوم قتلوا قوم فكان بعض الموجودين مؤمنا يكتب إيمانه، ما هاجر ليلحق بديار المسلمين وأن يكون مع المسلمين. فإن كان أي المؤمن المقتول من قوم من عدو لكم هو في جسده بينهم، ولكن في حقيقة أمره وهو مؤمن، هذا النوع قال الله تعالى في جزائه قد فتحرير رقبة مؤمنة. طيب هل هذا فيه دية؟ ذكر الله الدية؟ ما ذكر الدية؟ هذا أصل في الإعذار، وهذا أصل في من وقع في خطأ متأول. من تأول فهذا يعذر، وهذه الآية أصل في الإعذار فأسقط الله عنه الدية. هنالك قول ضعيف مهجور للعلماء عليه دية، والدية تكون لبيت المال، ولكن الله جل في علاه ما ذكر الدية في هذا الموطن، ذكر الدية في الصورة الأولى وذكر الدية في الصورة الثالثة، والصورة الثانية جعلها فقط محصورة في تحرير الرقبة. هذا مطلوب منه ما هو واجب عليه في حق الله تعالى، أما في حق البشر فما صنع شيئا. إذا قال أهل العلم وجه سقوط الدية عنه أن أولياءه كفار فلا حق لهم في الدية، ومنهم من قال أن المقتول ما زال في ديار الكفر فحرمته قليلة، وأخذوا ذلك من قول الله عز وجل والذين آمنوا ولم يهاجروا فما لكم من ولايتهم من شيء. الذي آمن ولم يهاجر ليس لهم ولاية، فما لكم من ولايتهم من شيء. فإذا هذا صنف من الثاني سقط عنه الدية، إما لأن أولياءه لا يستحقون الدية، وإما لأن حقه وولايته ونصيبه من ولاية المؤمنين ضعيفة بسبب بقائه في ديار الكفر وعدم التحاقه بديار الإسلام. هذا الصنف الثاني. الصنف الثاني يمتاز عن الأول والثالث أنه لا دية في حق من قتله. هذه الأخطاء هذه تكون في ما يقع بين المؤمنين من أخطاء في معارك القتال. قد يخطئ الإنسان يريد أن يقتل كافرا فيخطئ فيقتل مؤمنا، والله يعلم أنه ما قتله إلا وهو لا يعلم أنه مؤمن. فهذا الصدق تجب له أو تجب فيه، لا أقول تجب له، أقول تجب فيه حق الله فقط. أما حق المقتول وولياء الدم فهو ما تعدى عليه وأراد أن ينصر الله القاتل. يبقى الصنف الثالث، الصنف الثالث صوره الواقعة يعني محتملة، يعني واحد في بلادنا مثلا سائل من قوم بيننا وبينهم ميثاق، ليسوا محاربين، بيننا وبينهم معاهدات وواثيق، هذا معصوم. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة كما في صحيح البخاري. المعاهد لا يقتل، من بيننا وبينه معاهد وميثاق يحرم شرعا قتله. طيب يمكن واحد يعمل حادث او محمل معه سواح في باص فيقتله خطا؟ ممكن جدا، ممكن. طيب هذا الصف الثالث ما له؟ تاملوا معي. قال الله عز وجل: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. كذلك غير السائح الذي يعيش في بلدنا مما هو يعني مواطن معنا، واحد داس واحد طلع نصراني وارد، فهذا يشمل المعاهد ويشمل من بيننا وبينه ميثاق ويشمل الكتاب، ويجمع هذا الصنف ممن كان معصوم الدم ليس محاربا. قال الله عز وجل: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. وإن كان يعني ضمير على ما يعود مقتول. المقتول. وإن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. نحتاج نقف هنا، ما الفرق بين هذا الصنف والصنف الذي قبله؟ هذا فيه دية. طيب ما الفرق بين هذا الصنف والصنف الأول؟ تأمل الآيات. أن الله قدم الدية، أولا قدم الله فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. هذا الصنف قال الله عز وجل: فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. قالوا، قال المفسرون: سر تقديم الدية على تحرير رقبة من شدة وفائنا في المحافظة على العهود والمواثيق في حق غيرنا ممن هم ليسوا على ملتنا، حتى لا تنزع هذه المواثيق، فجاء حق المقتول مقدما على حق الله عز وجل. طيب تأمل معي مرة أخرى. قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. الدية مسلمة إلى أهله. ثم قال: وتحرير رقبة مؤمنة. الدية المذكورة هنا معرفة أم منكرة؟ منكرة. والدية المذكورة في السورة الأولى مذكرة أم معرفة؟ الدية الأولى أيضا منكرة. أول قال فدية وثانيا قال في السورة الثالثة قال فدية. من القواعد المعروفة المجمع عليها في العربية أن المنكر إذا كرر فالثاني غير الأول، وأن المعرف إذا نكر فهو هو. المعرف لما يكرر يكون هو هو، والمنكر إذا كرر يكون الثاني غير الأول. إذا قال في تفسير قول الله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قالوا لن يغلب عسر يسرين. ليش؟ العسر المكرر المذكر واحد، واليسر المكرر نكر اثنين. اليسر كرر مرتين، والنكرة كررة هي الأول غير الثاني، والعسر معرف مكرر. فلما يكرر المعرف يكون هو هو، والمنكر والنكرة لما تكرر يكون غيره. فقالوا من فوائد قول الله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا لن يغلب عسر وواحد لأنه مكرر لأنه معرف يسرين. فاليسر اثنان لأنه إيه؟ لأنه نكر. إذن الدية الأولى غير الدية الثانية. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن أمر الدية المسلمة لأولياء المقتول يجوز أن يقع المصالحة عليها بغير الإبل، لا يلزم الإبل. يعني هذا التكرار مع كون الدية نكرة يفيد أن العبرة في الدية أن ترضي أولياء المقتول وأن تهدأ نفوسهم وأن تطيب خواطرهم وتقع المصالحة في الباطل والظاهر، لأنه من الأحكام الشرعية في كتاب الصلح عند أهل العلم. ويغفل عن هذا كثير من الناس، وهذه ضامة كبيرة، وهذا يسبب قلقا اجتماعيا ولا يحقق الأمن الاجتماعي. من أحكام الصلح المجمع عليها عند الفقهاء أنه يحرم شرعا أن تبدي الصلح وتخفي غيره. إذا بديت صلح يجب أن يكون صلح من غير مفاجأة، من غير مراعاة خواطر. من أحكام الصلح المجمع عليه عند أهل العلم أن الصلح ينبغي أن يكون نابعا من ذات الإنسان، ما يكون الصلح فيه خجل وضغط إلى آخره. وهذا من أهم أسباب أمن المجتمعات عند نزاع أفراد المجتمع. فالله جل في علاه قال فدية، ردوهم سلموهم دية. ممكن تكون الدية عن غير الإبل؟ ممكن. لذا في عند علمائنا رحمهم الله في أواخر ما أدركت الدولة العثمانية قبل أن تقنن أحكام الشريعة التي ظهرت في شكل قوانين في مجلة الأحكام العدلية، والتي استمد منها جميع الدول العربية الآن من المجلة وعدلوا عليها، وممن استفاد منها بلادنا الأردن، وممن عدل عليها وقنن هذه الأحكام شيخنا الفقيه العلامة مصطفى الزرقا رحمه الله. فهو الذي يعني عدل على هذه القوانين في مجلة الأحكام العدلية، وضع لها كما يقولون حواشي، وضع لها يعني مذكرات إضافية مأخوذة من عمل القضاة من الميدان. فالشاهد أن الدية في أواخر العهد كانت ثيابا، ثياب معينة، ثم أصبحوا فيما بعد حددوا قيمة الثياب فأصبحت 12,000 دينار، ثم الدينار ما سقط، فالآن يراعون بعض الحوادث بعض الحالات ويزيدون وينقصون. وأحكام الدية وتقدير الدية من الأمور العسرة، لكن عندنا قواعد مذكورة في هذه الآية تعيننا على أن نجعل الدية، ولا سيما إن كانت الدية في غير أهل الإبل. يعني الآن الدية ما في إبل، ما هي الإبل، لو كل قاتل يريد أن يدفع الدية 100 من الإبل لما بقي إبل الأردن، ما ما ما ما يستوعب ديات الناس. فهذا التنكير المكرر يأذن لنا بإيش؟ أن تكون الدية غير الإبل. ولب الفقه وأصله وأساسه ولا سيما هذه الأيام أن تتقن متى تقف عند النص وتجمد عليه ولا تتعداه، ومتى يجوز لك الشر أن تتجاوزه وأن تأتي بما يسد وسده. هذا هو عين الفقه. ولذا الناس ثلاثة أطراف في هذا الباب: طرف يجمد في موضع يأذن الشر بعدم الجمود، لملحظ خفي لا ينتبه إليه إلا الراسخ، وطرف يشرد ويبعد ويتجاوز عن جميع ويتجاوز جميع النفوذ فيتوسع كثيرا في المعاني، وطرف وسط يحسن متى يجمد على اللفظ ومتى يتوسع في المعاني. ولا أعلم أحدا طرق هذا الباب تفصيلا وتمثيلا وتقعيدا كابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، فذكر أخطاء الجامدين على الألفاظ، ثم ذكر أخطاء المتوسعين في المعاني، ثم وضع ضوابط دقيقة جدا. والأمر يحتاج لمحاضرة، لكني أنا ألفت النظر إلى تكرار الدية في هذه الآية، وأن المجمع عليه عند العرب أن النكرة إن كررت يأذن، لابد أن تكون النكرة غير الأولى، الثانية غير الأولى. فهذه الآن الدية المذكورة في الصنف الثالث هي غير الدية المذكورة في الصنف الأول. الصنف الأول والثاني لا دية فيه، الثاني فيه فقط تحرير رقبة. قال الله عز وجل: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. في هذه الصورة الدية أيضا تتحملها العاقبة، يعني لو قتل المسلم كتابيا أو معاهدا خطأ، من الذي يدفع الدية؟ العاقبة، الصورة الأولى. لكن الفرق بين هذه الصورة والصورة الثالثة، أولا الله في الصورة الأولى قدم حقه على حق البشر لأنه مؤمن، الصورة الثالثة قدم الله حق المعاهد والمكاتب على حقه، فقال فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. هناك قال تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. الحرص على حقوق أهل الكتاب وحقهم حال القتل مقدم على حق الله عز وجل في الصيام في تحرير الرقبة. الله جل في علاه أجمل بعد أن بين وفصل الصور الثلاثة، وفي الصور الثلاثة يوجد تحرير الرقبة، الصور الثلاثة يوجد تحرير الرقبة. الحشو والتطويل من غير فائدة ليس هو صنيع البلغاء. اليوم طالب العلم يتكلم معك درجي نص ساعة وكلامه بلغص كلمتين، الرغو كثير والحشو كثير فالبركة قليلة. الله جل في علا بعد أن ذكر الأحكام الثلاثة والثلاثة بينهما جامع، وهذا الجامع بين الصور الثلاثة اللي هو تحرير الرقبة، يمكن تحرير الرقبة لا تكون موجودة قال الله عز وجل: فمن لم يجد بجميع أنواع الوجود. حتى يمكن أن نتجوز ونتعدى على بعض المقرف العربية بما يأذن به أهل العلم، فيقولون المخاطب فمن لم يجد نكرة، وإن كان هو ضمير غائب، الضمير الغائب لا يكون نكرة، لكن يقولون هو في معنى النكرة في سياق نفي فمن لم، والنكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم. ما معنى ذلك؟ فمن لم يجد تحرير رقبة بجميع أنواع الوجود. وأظهر أنواع الوجود ما نعيشه هذه الأيام، ألا نجد أصلا رقيقا. الآن اللي بقتل مطلوب منه تحرير رقبة، طب ما في رقبة، لا يوجد رقبة، ماذا نصنع؟ قال فمن لم يجد رقبة. هذا نوع. النوع الثاني ألا يجد القاتل بسطة في ماله وشيئا زائدا عن حاجاته الضرورية ليشتري رقبة فيعتقها. هذه من التدابير العملية مع غيرها من الأحكام الشرعية المرضية المرعية التي حاصرت الرق فقضت عليه. الرق لم يأتي به الإسلام، الرق كان موجودا والإسلام لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام. فالذين يعيبون على الإسلام الرق لا يفهمون هذه الحقيقة، ولكن الشرع يتعامل مع المنهي عنه أو مع الواقع وإن فيه سلبيات لا يعامله معاملة المعدوم، ولكن يعامله معاملة الموجود، ويتكيف معه بتدابير تزيل الشوائب وتزيل السوالب، الشوائب والسوالب. فكيف تعمل الإسلام مع الرق؟ جعل تحرير الرقبة كفارة لكثير من الأحكام. طيب فمن لم يجد، الله يقول فمن لم يجد، طيب الضمير فمن لم يجد إيش؟ من لم يجد تحرير الرقبة، سواء الوجود المادي أو الوجود أن الرقاب موجودة ولكن هو لا يقدر على اعتاقها. من لم يجد تحرير الرقبة ماذا يصنع؟ قال الله عز وجل: فصيام شهرين متتابعين. قال الله عز وجل: فصيام شهرين متتابعين. الواجب على من لم يجد أن يصوم شهرين هجريين متتابعين، لا يفطر يوما بينهما، فإن أفطر يوما استأنف بجد. طيب هل العذر الشرعي معتبر؟ قطعا معتبر، لكن هو معتبر يقوى في حالات ويضعف في حالات. أبرز الأعذار التي يقوى فيها والشرع أذن أن يقطع التتابع بصيام شهرين، ما كان حسيا أو شرعيا. امرأة تحيض أو حامل فجاءها النفاس، قتلت رضيعها، ألقمته ثديها ثم نامت فمات مخنوقا، إيش عليها؟ هذه من أي الأنواع؟ الأول والثاني والثالث؟ الأول الأول الآن ما تستطيع تحلل الرقبة، إيش عليها؟ صيام شهرين متتابعين. طب هذه اللي قتلت جاء الفيض، أو كانت امرأة قتلت مؤمنا خطأ فكانت حامل فجاءها عذر النفاس، فالشرع يحرم عليها الصيام. الحيض والنفاس من موانع الصيام في رمضان، فهذه معفو عنها عدم التتابع صيام شهرين. إنسان صام شهرين متتابعين فجاء العيد، جاء عيد الأضحى، والواجب في صيام عيد في فطر عيد الأضحى كم يوم؟ 4 أيام على الوجوب، يوم العيد ذات أيام التشريق. اليوم الخامس نطلب الصوم، إذا أفطر اليوم الخامس يعيد من جديد، أما يفطر العيد والأيام التشريق الثلاثة. طيب إنسان صام شهرين متتابعين فجاء مرض، إيش مطلوب المرض؟ الشرع يأذن له، يأذن له فله أن يفطر في المرض. طيب صورة غريبة شوي، إنسان عليه السلام شهرين متتابعين سافر، فهل يفطر في السفر؟ هذه حيلة، هذه ممكن يتخذها العبد حيلة. فأهل العلم يقولون بالتفصيل، قالوا إن أحدث السفر من أجل الفطر فلا يفطر، وأما إن كان يسافر كعادته في سائر أيام حياته، هو تاجر وعنده صالح ويسافر، فعلى يعني هو يسافر كما هو معروف عنه في سائر أيامه، فهذا يفطر إن سافر، أما ليس له أن يسافر من أجل الفطر. قال الله عز وجل فصيام شهرين متتابعين يسعد هذين الشهرين فردا، ولا يجوز له أن يقطع إلا لعذر معتبر عند العلماء. قال الله عز وجل توبة من الله، توبة من الله. أحيانا الإنسان يعجز أن يتكلم إلا بالإعراب، لأن الإعراب هو أبلغ ما يمكن أن يقال. توبة من الله، إيش المراد؟ طب إيش الإعراب؟ توبة من إيش الإعراب؟ مفعول له، على معنى أي شرع لكم ذلك توبة، أي قبولا لتوبتكم، أو منصوب على المصدرية تاب عليكم توبة، يمكن أن يكون منصوب على الحال، أي حال كونه ذا توبة كائنة منه سبحانه وتعالى إليكم. توبة من الله أصل كبير من العلماء يقع فيه خلاف وتنبني عليه عشرات المسائل إن لم يكن أكثر. كفارات جوابر أم زواجر؟ الأصل في الكفارة أنها تجبر الذنب أم أنها تذكر العبد؟ الكفارة جابر وزاجر، لكن أيهما الغالب؟ وندور الأحكام مع الجبر أم مع الزاجر؟ طيب حتى نفهم نضرب أمثلة، من قتل عبدا فعفى أولياء الدم، فهل عليه السلام شهرين متتابعين؟ عليه ولا ما عليه؟ إذا كانت الكفارة زاجر وهذا مذهب الشافعية فمن باب أولى تكون عليه، إذا القتل الخطأ يزجر، فمن باب أولى من قتل عمدا، وإذا كانت الكفارة جابرا ليس عليه السرين التابعين. لماذا ليس عليه صيام شهرين من التابعين؟ لأنه ارتكب شيئا أعظم من أن يكفر. ومثله اليمين الغموس، من حلف يمين الغموس عليه كفارة يمين، ما عليه. إن كانت زاجرة الكفارات نعم عليه، وإذا كانت جابر ليس عليه. من زنى في نهار رمضان فهل عليه كفارة؟ إن كانت زاجرا فعليه، وإن كانت جابرا فليس عليه. ليش ليس عليه؟ لأنه ارتكب أمرا أعظم من أن يكفر. طيب الآن انتبه معي، لما ذكر الله عز وجل ما يجب في حق القاتل قال توبة من الله، إذن الكفارات جابر ولا زاجر؟ الكفارات الراجح من قولي العلماء أنها تجبر أم تزجر؟ تجبر. قال توبة من الله، إذا من كان يزني من الأصحاب كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول طهرني. شو يعني طهرني؟ جابر يعني الذي يرجم ويقام عليه الحد يسقط عنه الإثم عند الله يوم القيامة. من يقام عليه الحد حد القطر حد الجلد حد الرجم فعند الله عز وجل يسقط عنه الإثم. وهذا يؤكد أن الكفارات جانب الجبر فيه أشد من جابري من جانب الزجر. وهذا يؤكد أنه ليس لأولياء الأمور أن يلغوا الكفارات وأن يلغوا قيام الحدود، ليس هذا من صلاحيتهم كما يقول العلمانيون. يقولون إذا كان الأمر زاجر فيزجروهم شيء آخر بسجن بقوانين جديدة يعني تتلاءم مع الحياة وما شابه، لكن هل هذا صحيح؟ هذا ليس صحيح. لماذا؟ لأن الأصل في الكفارات أنها جوابر، وموضوع الذنب وكيف يجبر ليس لأحد أن يتدخل فيه، لأن الله الذي يجبر والله الذي يعفو، وليس لأحد أن يتدخل في هذا. فقوله سبحانه وتعالى توبة من الله، هذه الكفارات التي شرعها الله عز وجل للمؤمن إنما شرعها من أجل أن يتوب الله تعالى على عباده، فهذه الكفارات رحمة بهم وتكفيرا بما حصل منهم من تقصير بعدم اعتراض، ولو شاء الله تعالى لشق عليهم وكان الواجب في القتل أكثر من ذلك. ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيام حد في الأرض خير من أن تبطلوا 40 يوما. قيام حد في الأرض فيه قيام الحدود في بركات، كيف البركات ما نعرفها، هذا عند الله، هذا أمر الله. قال وكان الله عليما حكيما، كان الله عز وجل عليم بكل شيء وعليم بما يصلح عباده فيما كلفهم، وعليم بما يجلب خواطرهم، وعليم بما يحقق الأمن في مجتمعاتهم، وحكيم في ذلك كله، فيضع كل شيء موضعه وفي مكانه الذي لا يمكن أن يقوم المجتمع إلا به. وأرجو أن نتأمل دائما ونحن يعني نقرأ كتاب الله ونحن نفسر آيات الأحكام خاصة، أن نربط هذا دائما بأنه لا يصلح الأمة إلا القرآن، والأمة لا يمكن أن تسعد إلا بالقرآن. هذه المجملات الآن لا تكفي، هذه المجملات ينبغي أن يفصل فيها، فلا يمكن أن تقوم المجتمعات الآمنة وقد وقع بين أفرادها ما وقع من قاتل بالخطأ إلى آخره، كيف يكون حل هذه الإشكالات بالطريقة الشرعية التي فيها مراعاة بين حق الله وبين حق الخلق، حق الحق سبحانه وحق الخلق. هذه الأحكام مجملة من هذه الآية، نرتاح قليلا ثم نعود إن شاء الله إلى الآيات التي بعدها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تبيير على الآيات السابقة فهو عملي ولا بد منه. قبل أن نتحول إلى الآية التي بعدها، الله يقول: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. قلنا في حقه سبحانه تحرير الرقبة، فإن لم يجد القاتل تحرير الرقبة صيام شهرين متتابعين. سؤال يكفر: فإن لم يقدر القاتل على صيام شهرين متتابعين ماذا عليه؟ قلت: الرقبة غير موجودة، عليك شهرين متتابعين. قال: يا شيخ أنا قتلت وأنا كبير، لا أقدر، فأنا أصوم رمضان، أنا معي ثوم كريم، معي ما أقدر الصيام، ماذا عليه؟ هل تكون الكفارة كفارة الظهار من لم يصف صيام شهرين متتابعين يكون 60 مسكينا؟ أصل عند العلماء وهو: هل تثبت الكفارات بالقياس؟ أما أن الكفارات لا يوجد شيء معقول المعنى بينها فلا يثبت القياس فيها. الذي توسع في قياس الكفارات من رأى أن الأصل في الكفارات الزجر، قال: مش معقول يعني كفارة في الظهار الذي لا يستطيع أن يصوم شهرين يطعم 60 مسكينا، وفي القتل أنه إذا ما استطاع يصوم شهرين متتابعين فلا شيء عليه. نظر إلى إيه؟ إلى جانب الزجر، فمن رجح الزجر قال: من لم يقدر على صيام شهرين متتابعين الواجب عليه طعام 60 مسكين. ما هو مستندك؟ قال: مستندي أني أنظر إلى الزجر وإلى المعنى، فأنا أجري القياس في الكفارات، ومن غلب الجبر على الزجر فدور الأحكام مع الجبر، قال: الجبر سر إلهي، وهذا السر الإلهي لا يأذن لنا نحن البشر أن نلم بمراد الله وحكمته على وجه فيه تفصيل، فالشرع كله حكم، ولكن حكمه تدهش العقول وتحير الألباب. فقال: هذا لا يكفر حتى يبقى خائفا من ذنبه. فالذي لا يجد، الذي لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين يبقى خائفا من ذنبه أنه ما فعل شيئا يكفره، ولو وقع خطأ قالوا: وهذا أبلغ في تجريم القاتل، ولا سيما أن بعض القاتلين قد يستطيع أن يقتل تحت مسمى الخطأ وهو في حقيقة أمره يريد العمد، فحفظا على دماء المسلمين أو دماء الناس، دماء المعاهدين، فالذي لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين لا يطعم 60 مسكين، يبقى أمره معلق مع الله، يبقى أمره معلق مع الله. وأميل للثاني إلى الأول، وميلي سببه أني أغلب فيما يعني أرى بناء على قول جمع من المحققين أن الأصل في الكفارات أنها جوابر، والأحكام تدور بناء على هذا الأصل، وأقر وأعترف بأن الأحكام بأن الكفارات أيضا فيها معنى الزجر، فيها معنى الزجر، لكن توبة من الله طهرني يا رسول الله وما شابه، فهذا أتفرع عن هذا أن الذي لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين ليس عليه شيء. ليس عليه شيء، وليس له أن يقيس من رأسه نسبا على ذنب أو كفارة ذنب على كفارة ذنب فيخرج ويقول أنا أطعم 60 مسكين. فالله جل في علاه كما سكت السورة الثانية عن الدية فسكت في السور الثلاثة عن حال عدم استطاعة صيام شهرين متتابعين، والله خبير لا ينسى. ففي هذا السياق لو أن الله تعالى أراد الطعام لذكره، فهذه الآيات فيها تفصيل للأحكام. فسكوت الله جل في علاه عن ذكر الإطعام يدل على أن الذي لا يستطيع صيام شهرين متتابعين فلا شيء عليه، فإن أصبت فأحمد الله تعالى، وإن أخطأت أسأل الله أن يغفر لي من تجاوز عني، وأسأل الله جل في علاه أن يعلمني. وأنا ولله الحمد بهذا الأمر أقول بقول جمع من أهل العلم سلفا وخلفا والله تعالى. طيب نأتي الآيات التي بعدها. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. حسبك، خلينا نبقى على هذه الآيات، وهي من الآيات المهمة، وهي الآيات التي فيها سفك الدماء مقابل عرض من الدنيا. وهذه في هذه الأيام أصبحت من أغنى التجارات، أن يفتعل ويحصل الناس يسفكون الدماء ويطمعون بحصد أموال المسلمين مقابل هذه التجارة الحديثة الجديدة. هذه ليست جديدة، هذه مذكورة في التأصيل والتقعيد في هذه الآيات التي تحتاج إلى تدبر وتحتاج إلى معرفة أسباب النزول. هذه الآيات من أهم الآيات، وأبودي أن يخطب بها. هذه معنيات الأولى التي ذكرناها في الدرس الأول، بودي أن تعمم على المسلمين وعلى الخطباء والوعاظ وتدرس في المساجد. الله يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، ضربتم في سبيل الله إذا سفرتم سفر تجارة أو سفر طاعة، ولا سيما إذا كان السفر للجهاد في سبيل الله، والذي يبدو من أسباب النزول السفر الذي فيه السرايا التي كانت تبعث للقصر. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. قرأ حمزة والكسائي وخلف، وهي قراءة سبعية. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا، قراءة سبعية فتثبتوا. وستثبتوا خلاف العجلة، لا تتعجل في تكفير الناس. الموفق من الخلق من كان جبانا في موضوع الدماء، في موضوع التكفير، لأنه يترتب على التكفير إيش ترتب؟ التكفير والقتل والتفجير. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، تبين فتثبتوا. القراءة الأخرى قلنا تثبتوا لا تتعجلوا خلاف العجلة، وتبينوا فيها شيء من عدم العجلة وشيء زائد. فتبينوا أي من التبين، التأني، النظر، التدقيق، الكشف عن الأمور المبهمة حتى تتضح. إذا وجدت شيء مبهم تبين، تبين ما تتعجل. شو علم تتعجل؟ لا تسرع ولا تنظر إلى الأمور ببادئ الرأي، لا تحكم في موضوع الدماء والحكم على الناس أنه ليس بمؤمن، لا تحكم عليه ببادئ الأمر. تسبب يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم ضرب سير في الأرض، إذا سرتم ولا سيما في جهادكم في سيركم في جهاد أعدائكم، من أشكل عليكم أمره فلا تتسرعوا في الحكم عليه بأنه ليس بمؤمن، تبينوا في أمره، لأنه علم في ذاك الوقت أن بقية من المؤمنين بقوا في ديارهم وما لحقوا بالمسلمين، فهذا الصنف تبين. يعني لو صار حادث قتل فيه 100 شخص، واحد مسلم 99 كفار، وما عرفنا المسلم من الكفار، ايش نعمل عند الفقهاء؟ صلى عليهم كله، بنغسل 100، بنكفن 100، ونصلي على 100. كرامة للمؤمن. من أجل مين؟ الرجل المؤمن. من أجل المسلم. وهذا ذكره الشافعي وذكره ابن المنذر عن جمع من العلم، وهذا هو المعتد به عند الفقهاء. لو أن رجلا قال قولا أو صنع صنعا يحتمل 100 وجه، 99 منها على الكفر، 1 على الإيمان، نحكم بأي الوجوه؟ الإيمان، بوجه الإيمان. تبين يا من تقول عن الناس لست مؤمنا، تبين تثبت تبين، فأنا وقف شوي حتى تتضح لك الأمور. لو أنك ما كفرت الكافر ما عليك شيء، لو أنك كفرت مسلما عليك كل شيء. فهذه الأمور تستدعي من المؤمن أن يتبين. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، لا تتعجلوا، تثبتوا من حقيقة من يظهر منهم شيء من الإسلام، فلا تتعجلوا ولا تقتلوا. اسمع معي، الله عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. هذه قراءة عاصم وحفص وأبي عمرو والكسائي. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، قراءة نافع وحمزة وابن كثير وابن عامر وخلف. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ايش الفرق بين قراءتين؟ اللي بيقول لك السلام عليكم من الكفار، وليست العبرة بالقول، انما العبرة انه ينفع لك في الاسلام، فلا تقولوا له لست مؤمنا، يعني لا تقولوا. وعلى قراءة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلامة، إيش مراد؟ من أظهر إليكم سلما واستجابة لا تقتلوا. اللي بيقول لك السلام عليكم ما تقتلوا، واللي بيظهر لك الاستسلام والانقياد لا تقتلوا. وهذا هو موطن التبين وموطن التثبت. أما من ظهر عليه شيء من قرائن تحتمل الإسلام ولو بالسلام، أو تحتمل المسالمة والانقياد، فهذا لا يقتل. وهذا يؤكد ما قلناه في الدرس الأول، أن الجهاد إنما شرع ليس لإزهاق الأرواح ولا لإراقة الدماء، وإنما الجهاد شرع من أجل تحطيم الحواجز التي تحول دون دخول الناس في دين الله. واحد يقول لك السلام عليكم، واحد يقول لك أنا مستسلم لأمرك، يحرم عليك أن تقتله. على القراءتين، والقراءتان سبعيتان متواترتان. أين هذا؟ اليوم صريع الذين يعني يتسرعون في سفك دماء الناس ولا سيما من الشباب، أين هؤلاء مثل هذه الآيات؟ طيب قد يسأل سائل فيقول: التثبت والتبين في الدماء أمر واجب في كل حال، فلماذا قيد بالآيات بقوله تعالى إذا ضربتم في سبيل الله؟ وسؤال وجيه، يعني ما هو شرط ذكري يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبين القراءة الأخرى فتثبتوا؟ والأمر واجب في الحضر والسفر، في السلم والحرب، ليس الواجب التثبت والتبين في الدماء في السلم والحرب؟ طب لماذا الله جل في علاه قال هذا؟ هذا يكشف عن سبب النزول، يكشف عن سبب نزول الآية. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما لحق ناس من المشركين من المسلمين رجلا معه غنيمة له سرية ذهبت قاتل، فوجدوا رجل معه عدد من الغنم معه غنيمة له، فقال هذا الرجل: السلام عليكم. قال المسلمين: السلام عليكم. فقتلوه وأخذوا غنيمة. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. الله عز وجل يربيهم أولا بأول، هو كافر في ديار الكفر، هو في ديار الكفر وذهبوا للغزوة، فغلب على ظنهم أن هذا الكافر يريد يجلو منا ويسلم ويبقى يعني محتفظ بما معه، في أن قال السلام عليكم. قال السلام عليكم، هذا ما قالها ديانة ولا قالها عبادة، هذا قالها ليحفظ دمه منا فقتل. من خادعنا نخدعه بخداعه، في موضوع الدماء من خادعنا في موضوع الدماء ننخدع بخداعه، وهذا أمر واجب عليه، لأن من أصول شرعنا انفكاك الأحكام في الدنيا والآخرة. المنافق تجري عليه أحكام الدنيا وأحكامه في الآخرة غير أحكام الدنيا. المنافقين كيف نعاملهم؟ المسلمين على الأصناف الأربعة المذكورة في الدرس الأول. المنافق نعامله معامل المسلم، وعند الله عز وجل ليس بمسلم. فانفكاك الأحكام في الظاهر عن الباطل أصل مرض. ففي ساحات الجهاد ومع الأعداء من خادعنا فقال لنا السلام عليكم، نقول له: أنت مؤمن ويحرم علينا القتال. طيب شوفوا الرواية الأخرى فيها شيء من بسط وزيادة، وروايات الأحاديث يفسر بعضها بعضا، فكما أن الأحاديث الآيات خير تفسير للقرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن خير تفسير للحديث أن يفسر الحديث بالحديث. وهذه المرتبة العليا التي وصل إليها الحافظ بن حجر خاتم أمير المؤمنين في فتح الباري، فتح الباري شرح البخاري، فتح الباري شرح الكتب الستة، فشرح حديث البخاري روايات أخرى في الكتب الستة، فنال منزلة عظيمة. طب ننظر في باقي الروايات القصة المذكورة، أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي بإسناد حسن عن عبد الله بن أبي حضر الأسلمي قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أضم. أضم مكان يعني قريب من المدينة النبوية، وهو واد في أشجار الورد. يقول ابن أبي حضرة الأسلمي: فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة بن الحارث بن ربعي ومحلب بن سارة بن قيس الليثي فخرجنا حتى إذا كنا ببطن الإضم مر بنا عامر ابن الأضبط الأشجعي على قعود قعود البكر من الإبل، قالوا فيه أن تكون له سنتان حتى يدخل في السادسة. قال له معه قعود ومعه متيع، متيع تصغير متاع، معه قعود عليه متاع، ومعه وطب من لبن، الوطب من اللبن إناء، معه إناء مليء لبن، ومعه بعض الأمتعة ومعه قعود. قال فلما مر بنا سلم علينا تحية الإسلام، قال السلام عليكم، فأمسكنا عنه وحمل عليه ابن جثامة لشيء كان بينه وبينه، يعني بينهم عداوات وفرص الآن الانتقام ولأخذ ما معه. هل يمارس الجهاد لأغراض وأعراض ومتاع؟ يمارس ولا يمارس؟ دائما في دين الله في الواقع، كل الواقع في زمن الصحابة خطأ وصلاة الأمور وطلاط المصالح والمفاسد وتخليص المصالح والمفاسد، هذا أمر يقدر عليه إلا الربانيون، فإذا صادمون يصوم، ومن لم يكن كذلك يعاقب بالجهاد. الله يعاقب بأن يريد دماء الناس باسم الجهاد بسبب غفلة وذنوب وجهل متراكمة تراكمت عليه، فيأتي عند الله قاتل زاهد لنفوس قد تعدد بالآلاف وهو يمارس فيما سول له نفسه وسول له شيطانه، ويمارس هذا يمارس على زعمه أنه يجاهد في سبيل. فابن جثامة بينه وبين الضرائب بين هذا، قال لك السلام ما لك وما له، قال لك السلام ما لك وله. طب نسمع القصه. قال يقول ابن ابي حضرت فامسكنا عنه وحمل عليه ابن جثامة لشيء كان بينه وبينه فقتله، واخذ متاعه واخذ قعوده ومتيعه المتاع. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل فيه القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم سلاما، الله يقول السلام ويقول السلام، واحد يستمع في شطر، واحد يجار الكفر غير مقاتل لمن تقتل. في رواية لعبد بن حميد وإسحاق بن رهوي وبن جرير وبن المنذر وبن حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال آمنت بالله. في رواية عبد بن جرير قال فما مضت به ساعة حتى مات ودفنوه فلفظته الأرض، الأرض لم تقبله، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم، ولكن الله تعالى أراد أن يعظكم. الله منهم موعظة أنه يا جماعة لا تهجموا على الدماء، يا جماعة الدماء من أعظم الذنوب بعد الشرك، من أكبر الكبائر. الله يقول ولا تلقوا، يقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قلنا على الفرائتين السلام والسلم، والمراد نهي المسلمين عن أن يهملوا ما جاء به الكفار من قرائن تدل على إسلامهم أو تدل على انقيادهم واستسلامهم. ففي مثل هذه الصورة لا تتعدد فلا تقتل، تبين وتثبت. تعجل لا تتعجل. المراد نهي المسلمين في هاتين الحالتين عن القتل. طيب من قتل كافر بعد أن قال لا إله إلا الله هذا معصوم وهذا عليه الدية إلا إن كان متأولا تأولا ظاهرا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في هذه الصورة الدية، وهذا قلنا ممن قتل في الصورة الثانية الآية السابقة، وقلنا هذا أصل للإعذار. هذه الصورة تكررت مع أسامة بن زيد. يا جماعة والله الذي يقرأ قصة أسامة بن زيد وكيف تعامل معها السلف بعد أسامة يجد عجبا. وأنا مضطر لشيء بالبسط وأراه مهما في هذا المقام. من كان كافرا فأظهر إسلاما وشككنا في صحة إسلامه في السبب الذي أظهره من إلقاء تحية السلام أو من إبداء الاستسلام على الآية، نحكم بالإسلام أم بكفره؟ بالإسلام. من كان مسلما فأظهر كفرا كحاطب بن أبي بلتع في صحيح البخاري لما كاشف كفار قريش في أن النبي جاء إليهم ليفتح مكة، من كان مسلما فأظهر كفرا نحكم بإسلامه أم بكفره؟ نحكم بإسلامه. نجمع بين الأمرين، من كان كافرا في أصله فأظهر إسلاما، أو من كان مسلما في أصله فأظهر كفرا، ففي الصورتين الأصل أن نحكم بإسلام، والواجب علينا في الصورتين أن نتبين وأن نتثبت. فإن أذن لنا التبين والتثبت بكفره قلنا بكفره. أما التعجل والطيش وترتيب القتل على مجرد ظهور فهذا أمر لا ينبغي. قصة أسامة بن زيد فيها حكمة، والتابعون استفادوا منها. في رواية في صحيح مسلم جندب بن عبد الله البجل الصحابي بعث إلى تابعي عسعس بن سلامة في زمن فتنة بن الزبير، وقال لعسعس هذا وكانت له ولاية، قال اجمع لي نفرا من إخوانك أحدثهم، اجمع لي الناس. قال فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس على رأسه، يعني متميز بلبسه، وعليه برنس أصفر. فقال جندب تحدثوا، خوضوا فيما تخوضون فيه في العادة، تحدثوا بما كنتم تحدثون به. فدار الحديث، فلما دار الحديث إليه حصر البرنس على رأسه، يعني حركة تنبه الحاضرين، يعني أنا بتكلم لو مثلا أتكلم قمت ثم جلست تنتبهون. فهو راح حصر يريد حديث أمر عظيم، فصنع حركة تلفته. قال فإيش عمل؟ فقال حصر البرنس على رأسه، فقال إني أتيتكم وأريد أن أخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين، انتبه الرجل هذا صنديد عنج قوي أضر بالمسلمين ضررا بالغا، وكان من القوة بما كان. يقول هذا الرجل فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين ليقتله قتله. الصحابة تنبهوا إليه، يستطيع أن يذهب لأي مسلم إذا قصده قتله، وقد أعمل فيهم عملا. قتل فيهم. وإن رجل من المسلمين قاصد غفلته، بدأ يترصد ويتقصد ويغفل، قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد. السامعين قالوا: لعله أسامة، قصته هذه قصة أسامة، هو مش هم من العمل هذا، ليس هذا هم، هم أن ينتبه المسلمون. فلما تغفله فرفع عليه السيف ليقتله، قال: لا إله إلا الله، فقتله أسامة. يعني أسامة ما قتل متعمدا، وقتل صندي علم راه يقتل ويراه يقف قليلا يعمد فيقتل أي رجل شاء، قال فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه صلى الله عليه وسلم فقال له: لما قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين، أوجع في المسلمين، وقتل فلانا وفلانا وفلانا وسمى نفرا، وإني حملت عليه غفلت، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاء يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: فكيف تعمل بلا إله إلا الله، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. في رواية قال أسامة في الصحيح قال: فتمنيت أني لو أسلمت يومئذ. إذن موضوع أنه رجل رأيته صديدا، رأيته قويا، رجل رأيته أعمل في المسلمين عملا شديدا، حكمه عند الله عز وجل إذا أبقى إليه السلام أبقى الإسلام، حكمه عند الله كان إيش تقول؟ ألا تكون كفرا، ألا تكون كفرا. اليوم بعض الناس يكفر بالجملة، بعض الناس يقول كل حكام المسلمين كفار، كل من يشتغل في الشرطة والجيش كافر، كل من كل موظف كافر، موظف هذا يوظف، أنا موظف الأوقاف وإمام مسجد قد كافر، أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الفاسق، أعوذ بالله من هذا المناجم. فهذه آيات تعالج هذا الصدق من الناس. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلمة لست مؤمنا. طب لماذا هذا؟ قال: تبتغون عرض الحياة الدنيا. علل الله السبب أن هؤلاء الناس وهذه الطائفة القائمة التي صنعت، التي ولدت، التي وجدت بملابسات ومناسبات وأسباب ظاهرة أو خفية، إنما تريد عرض الدنيا. قال: تبتغون عرض الحياة الدنيا. إذا أردتم عرض الحياة الدنيا فأترك الحرام، فعند الله عز وجل الحلال، فعند الله مغانم كثيرة. الله يقول بعدها: فعند الله مغانم كثيرة، فعند الله مغانم كثيرة. تبتغون عرض الحياة الدنيا تعليل، ولكن تعليل من وجهتين. تعليل لماذا يقتلون يبتغون عرض الحياة الدنيا، وتعليل لماذا ينبغي أن لا يعجب الإنسان على الحرام أن يمتثل أمر الله. إذا كنت تمتثل أمر الله فأتي الباب من بيته، فعند الله مغانم، جاهد جهادا شرعيا صحيحا بضوابطه المعروفة، فعند الله عز وجل مغانم، ولا تحرم من المغانم. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فالله عز وجل ما يحرمك خيرا في الدنيا، لكن أن تتلبس بلباس الدين ولباس الجهاد وأنت تريد عرض الدنيا فهذه المصيبة. قال الله عز وجل: تبتغون عرضا، في عرض وفي عرض، العرض متاع الدنيا، والعرض ما كان من الأموال سوى الدينار والدرهم، العرض وعليه. فكل عرض عرض، وليس كل عرض عرضا. العرض العرض في الآية متاع الدنيا، عرض. والعرض إيش العرض؟ الأموال على الدينار والدرهم. الله ماذا قال؟ هل تبتغون إيش؟ عرض. عرض شو يعني عرض؟ عرض أشمل من عرض. كل عرض عرض، وليس كل عرض عرض عرض. الله قال عرض يعني العرض والزيادة، يعني المكاسب المادية والمكاسب المعنوية. يعني الرئاسة، السلطة، تقول لك كلمة، أن تلبي مرضا في قلبك وحقد نشأت عليه فتريق الدماء فتفرح، هذا عرض. عرض العرض ليس عرضا، العرض عرض وزيادة. العرض اللي هو إيش؟ الأموال سوى الدينار والدرهم، هذا العرض. العرض هذا وغيره من الأمور المادية والأمور المعنوية. يا الله، ما أدق القرآن، ما أدق القرآن وما أحوج الناس القرآن. قال الله عز وجل، طيب إيش العلاج؟ العلاج قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا كذلك كنتم تخفون إيمانكم وكان لكم وجود في أقوامكم كحال الذي قتلتموه. كنتم مؤمنين ولكن لا تقدرون على إظهار الإيمان بسبب عدم إعجاز الدين، كنتم مثله. ويمكن أن يقال كذلك كنتم من قبل كفارا، كذلك كنتم من قبل كفارا، لكن هذا الذي ألقى عليهم السلام كان مؤمنا وكان بين ظهرانيهم، فسبب النزول يساعد على أن يقول كذلك كنتم من قبل، أي تخفون إيمانكم في أقوامكم بسبب عدم إعجاز الدين فما كنتم تظهرون الإيمان. فلا تقتلوا، تبينوا، لأنكم كنتم كذلك. ولأن العبرة ليست بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم المعنى، فيشمل هذا أيضا كذلك كنتم كفارا فمن الله عليكم فأصبحتم مسلمين. لماذا تتعجل في إراقة دمه وتحكم عليه بأنه في النار وأنه لا يؤمن وقد أبدى شيئا من ميل، وأبدى وأول الميل أن يلقي إليك السلف، أول الميل أن يستسلم لك، ألا يحاربك وإن كان كافرا. كذلك كنتم من قبل كفارا فمن الله عز وجل عليكم فجعلكم كفر. لماذا تقتلوهم؟ لماذا تقتلوهم؟ فالآية تشمل الأمرين، العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. إن الله كان بما تعملون خبيرا، إن الله بكل ما تعملونه وما تنوونه خبير، ذو خبرة وعلم. ومن ذلك قتلكم من تقتلون وكفكم عن من تكفون، فالله عز وجل يحاسبكم على هذا. وهذا يتضمن تهديد المتعجلين والهجوم على الأشياء من غير تبين وغير تثبت. الأناة من الرحمة، والعجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان. هذه قاعدة من قواعد التعامل مع من قاتل، والواجب علينا التبين والتثبت قبل إزهاق الأرواح وقتل الناس. والعجلة، هذا الإنسان عجولة من طبع الإنسان، حصلت مع الأصحاب ومن بعدهم وما زالت موجودة، بل هي شعار والعلامة جاد التعبير الفارقة والماركة المسجلة، هذه الأيام القتل دون تبين دون جملة تثبت، ولا يصنع ذلك إلا شقي، نسأل الله جل في علاه العفو والعافية. هذا القتل وهذه الأحكام تجعل بعض المقاتلين المجاهدين يجبن عن القتال، يخاف لهذا القتال ما دام هذه التبع العظيمة على القاتل، فحتى لا يقع الجبن عن القتال ولا التهيب منه ذكر الله تعالى بعدها عدم المساواة بين الذي يقاتل وبين من لم يقاتل، فلا يمنعكم وجود هذا الضابط، وجود هذا الحكم ألا تقاتلوا، لكن قاتلوا وراءه، قاتلوا وراءه، لا يجوز لكم أن تتركوا الجهاد، أو ليس ثواب القاعد كثواب المجاهد. نسمع الآيات التي بعدها. قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. إذن ربطها بالتي قبلها أن هذه الأشياء التي فيها يترتب عليها أمر عظيم يهدد الإنسان في دينه وله مسألة عظيمة عند الله، لا تمنعكم هذه الأمور أن تتركوا الجهاد، راعوها وجاهدوا. فبدأ بالآية، بدأ الله عز وجل بقوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، غير بالرفع القراءة المتواترة على البدلية من لا يستوي القاعدون، قاعد لغير مأذون لا يستوي مع المجاهد، هذا منطوق الآية. مفهوم الآية أن أولي الضرر، أن أولي الضرر الذين منعهم وحبسهم العذر الشرعي القائم إن صدقوا الله يستوون مع المجاهدين، ولذا قال الله عز وجل: غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، غير أولي الضرر، قلت غير مرفوعة على البدلية من القاعدون، ويمكن يقال بالنصب على الاستثناء من القاعدين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، القاعد غير أولي الضرر، فتكون مستثنى من القاعدين، ومحتمل الجر: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، على أن تكون صفة المؤمنين، لكن النعت والمنعوت ينبغي أن يكون كل منهما معرفة، وهنا في فصل بين النعت والمنعوت، إلا أن يراد بالمعنى فيكون المؤمنون ليسوا محدودين فهم بمعنى النكرة، فحينئذ يجوز أن يكون غير على الجر لا على الرفع، صار على المتواتر غير، وهي أبلغ الأول الآية غير الضرر، لا يستوي القاعدون البدلية من القاعدين بدل غير الضرر، أما صاحب الضرر إن صدق الله فيستوي مع مقاتل، طيب لا يستوي، تبع تؤمن بالمساواة من الناس، شرع جاء بالمساواة بالعدل، طيب قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ يستوي الأعمى والبصير؟ لا يستويان، يستوون؟ لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يمكن، لا يستوي القائل المؤمنين فيما بينهم مع أنهم هذا الإيمان، لا يسوى، فنحن لا نؤمن بالمساواة، الله يقول: ليس الذكر كالأنثى، وإن غضبت ألوف وإن أحمرت أنوف انغضب ألوف واحمرت ألوف، فديننا ونقول هذا بأعلى كلمة لا يؤمن بالمساواة، نحن نؤمن بالعدل، والعدل شيء والمساواة شيء. نحن يجب علينا أن نعدل وننزل كل صاحب حق يأخذ حقه، أما لا نجعل الناس سواء، ليست الناس سواء. يعني الآن تقول عن المؤمن السيدة وتقول عن آل البيت التقية الورعة سيدة، هذا مقبول؟ من أين السيادة للمؤمن؟ من أين السيادة للمجرم؟ أي سيادة يملك في شرع الله؟ فالآية تدل دلالة واضحة على عدم الاستواء، عدم المساواة فيما بين المؤمنين أنفسهم، من قاتل ومن لم يقاتل. فكان هذا البدء بنفي المساواة من أكبر المرغبات للمشاركة في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لأن المقام يقتضيه، ولأن ما سبقه لعله ينفر نوعا من الناس ولا سيما أصحاب الأناث من الجهاد. فبدأ الله جل في علاه حتى يكون الحث على الجهاد في سبيل الله، بدأ بقوله سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بنوعي الجهاد، الجهاد بالأموال والجهاد بالأنفس. تقديم الجهاد بالأموال على الأنفس والعكس إنما يراعى فيه الثياب والحزم، فلعل الجهاد في الأنفس في بعض الأحيان أبلغ فقدم الله الجهاد، ولعل في بعض الأحيان الجهاد بالمال أبلغ فقدم الله تعالى الجهاد بالمال. فلما تنظر للتقديم والتأخير ينبغي أن تنظر بالسياق. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. طبعا المراد بالآية بيان درجات من جاهد في سبيل الله عز وجل بماله ونفسه، ولكن وإن كانت هذه الدرجات معلومة وقال في حس المؤمنين عدم المساواة، لكن الله تعالى أراد بهذا الإخبار تنشيط المجاهدين ليرغبوا، وأراد الله عز وجل تبكيت القاعدين ليأنفوا. أولي الضرر أصحاب العجز وأهل العذر، كمن ذهب أبصاره، ليس على المؤمنين، ليس على الأعمى حرج وليس على الأعرج حرج، أهل الزمانة، وهؤلاء أولي الضرر إن صدقوا الله فهم يتساوون مع المجاهدين بصدق نواياهم، ولا يعلم ذلك إلا الله جل في علاه. ولذا ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم. فإيش كانوا معكم؟ الأجر والثواب. إلا كانوا معكم أولئك قوم حبسهم العذر. السعيد من يربط الآيات بالأحاديث، وما من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وتجد له موضعا في القرآن، ما من حديث إلا وتجد له موضعا في القرآن، وهذا الربط من أهم المهمات. الله عز وجل يقول، وقال عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هذه آية لها سبب النزول، سبب النزول يوضح المعنى. ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين. قال: فجاءه ابن مكتوم، ابن مكتوم كان أعمى، أنزل الله لا يستوي لا يستوي القاعدون من المؤمنين حال النزول، قال فجاءه النوم المخدوم وهو صلى الله عليه وسلم يملها عليه، يملي عليه الآية، فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى، فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى خفت أن ترد، خفت على فخذي أن تدق من الثقل، قال ثم سري عنه أنزل الله الوحي في تلك اللحظة، أنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزل لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فأنزل الله تعالى غير أولي الضرر، غير أولي الضرر، أنت يا ابن مكتوم صادق وتقول لو أستطيع الجهاد لجاهد، فأنت من أولي الضرر، فأنت تستوي مع من جاهد في سبيل الله بماله ونفسه. وفي هذا دلالة على أن نية المؤمن أبلغ من عمله، في رواية عن البراء في الصحيحين أيضا لما نزلت لا يستوي القاعدون المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي فلان، فجاء ومعه الدوات واللوح أو الكتف، كانوا يكتبون في الرق، كانوا يكتبون في الرق القرآن الكريم، قال فاكتب لا يستوي القاعدون، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، فقال يا رسول الله أنا ضرير، فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. هذه الآية تدل دلالة واضحة على إعمال المفهوم، مفهوم المخالفة، لا يستوي المؤمنون غير أولي الضرر، أما المؤمنون أولي الضرر فيستوون، أما المؤمنون أولي الضرر. فهذا دليل من أدلة الجماهير على إعمال مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة حجة عند الأئمة الثلاثة إلا الإمام أبو حنيفة، رأى أن مفهوم المخالفة ليس بحجة وأدلته كثيرة، وسيأتينا ما يسعف في شيء من البسط في الآيات اللاحقة إن شاء الله. لا يستوي من لم يخرج، ما لا يستوي من لم يخرج للجهاد لتكون كلمة الله تعالى هي العليا، إلا من تخلف عن الجهاد بعذر مع من جاهد من المؤمنين بماله ونفسه، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. هذا بيان لما بين الفريقين من التفاضل، المفهوم سابقا من ذكر عدم الاستواء، بدأ الآية بدا يستوي، ثم بعد هذا عدم المساواة بين الله تعالى فقال فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. هذه درجة رفيعة عند الله عز وجل، وهذه درجة رفيعة ثبت بيانها وتفصيلها في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا ننبه الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. هذه الدرجة هي في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قال الله عز وجل بعدها وكل وعد الله الحسنى، من وكل القاعد رفيق، هذه بشارة حسنة للمؤمنين لمن جاهد ولمن لم يجاهد، وكلا وعد الله الحسنى، وكل مفعول به وعد الله الحسنى، وعد الله كلا الحسنى. في العربية تقديم المفعول على الفعل إياك نعبد إياك نستعين، والمعمول العامل يفيد الحصر. فحصر وعد بالحسنى إنما هو للمؤمن، غير المؤمن مهما نال من الدنيا فوعده عند الله عز وجل ليس حسن. إذن وعد الله وكل وعد الله الحسنى، أي كلا وعد الله تعالى المثابة بالجنة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا. تمييز، فضل الله المؤمنين وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا، منصوب على التمييز أو مفعول ثاني، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا، لأن فضل بمعنى آجر فيقول آجرهم أجرا، وهذا يكون على هذا القول إعراب ثالث يكون منصوب على المصدرية، أجرا عظيما، أجرا عظيما وجزاء كبيرا وثوابا جزيلا. طيب بقي معنا وقت؟ ما بقي شيء؟ طيب نكتفي بهذا القدر. إذن الأسئلة محفوظة، ومن عنده سؤال يرسل السؤال ونحفظه إن شاء الله، ولنا مجلس مع إخواننا في الإجابة على الأسئلة. أسأل الله لكم التوفيق والهدى والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.